المسلمون في بلاد المسلمين لما كان يوم الجمعة هو العطلة في أول أيام الأسبوع السبت، والآن أصبح أول أيام الأسبوع الأحد. مع الأسف هذا كله مخالف للشرع. وكذلك يسمى الأسبوع كله، لا يقال السبت يقال جمعة، وهذا موجود عند في القرى، يقولون يعني جلسنا جمعة أو نحو هذه الأمور التي تدل على أن الجمعة يعني أسبوع. يقولون بحاسب بالجمعة هذا بيعطي بالجمعة، بيجيب لي الجمعة هكذا يعني كل أسبوع. لا ما هو مشكلة، لكن المهم أنا أقصد إطلاق كلمة جمعة الأسبوع. حاسب خمسانية يعني يوم الخميس. خمسانية سمون؟ خمسانية يعني آخر شيء خميس بعدين الجمعة. لذلك قال الحافظ هنا وكانوا يسمون الأسبوع سبتا كما سيأتي في الاستسقاء من حديث أنس، وذلك أنهم كانوا مجاورين اليهود فتبعوهم في ذلك. وفي بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمة السابقة، زادها الله شرفا وفضلا. نخليهم كذا وبعدين في الأخير اختاروا السبت، والآخرون نفس الشيء واختاروا الأحد. هذا هو، أيوة خيرهم الله فاختاروا هكذا. نعم. إذا نقول الصلاة من يوم الجمعة من ذا يعني دل على أن الأذان كان قد فرض، يعني فرض صلاة الجمعة جاء بعد وجود هذه الآية، جاء بعد الأذان، والأذان لم يكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. صلى الله عليه وسلم. لا ما في دليل على أن هذا كان قبل، يعني لما نزلت هذه الآية يعني فيه دليل على أنه ينادى بالصلاة، لكن ما في دليل أن هذا كان ينادى من قبل أن تفرض الجمعة. كان يعني ينادى الجمعة لأنهم احتاروا عندما قدموا إلى المدينة بأي شيء، بالناقوس أو بالنار أو بكذا، لما كثر الناس قبل ذلك ما كان ينادون الصلاة. نعم. يعني أنا يعني أتصور هكذا أنه كانوا يجمعون ويتحينون للصلاة كلها بما فيها الجمعة، فأنزل الله سبحانه وتعالى النداء بالجمعة مع وجوب صلاة الجمعة وتسميتها بالجمعة وكذا في هذه الآية. يعني ما يتعارض هذا مع أنهم مع كونهم ممكن يصلون بغير أذان، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم بعد ذلك النداء، وأوجب عليهم الاستجابة لهذا النداء أو الأذان. ما أعرف هذا، إنما أول من جمع بالمدينة، ما جمع بمكة. يعني فهمت منكم أن أصحاب الجراء عندما جمع في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة؟ لا، كان يعني نزل عليه فضل الجمعة أو يوم الجمعة أن هذا خاص للأمة، لكن ما جمع صلى الله عليه وسلم هناك بمكة. ما نزل الأمر أو الفضل الجمعة ولا فعل، يعني ولا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بمكة. إيش؟ أيوة كان في المدينة ومجمع بالمدينة، ما جمع بمكة. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهم جمعوا بالمدينة. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عثمان فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ يجب عليه أن يغتسل الجمعة وهذا على كل محتلم دليل على أنها غير واجبة الجمعة وغير واجب الغسل على الصبيان وفيه دليل على سقوطه عن النساء لأن النساء فروض تجب عليهن بالحيض وليس بالاحتلام ولكن هذا ليس دليلا واضحا هناك أدلة صريحة لأنه ليس على النساء ولا العبيد والمريض والمسافر جمعة حديث نعم إذا ذهبت تغتسل مثل المسافر يعني مسافر كذلك أو العبيد إذا ذهبوا للمسجد وعلى من راح إلى جمعة الغسل على كل حال حديث كثيرة علقت يعني الغسل بالمجيء إلى الجمعة لا أنا ما قلت أنها تغتسل وجوبا أيوة يعني إذا كان يعني يفهم من هذا أن إذا كان الرجل الذي وجب عليه الصلاة إذا كان معذورا في عدم ذهاب الجمعة بسبب سفر أو مرض أو نحوه فلا يجب عليه أن يغتسل هذا المقصود الغسل لا يجب عليه إلا بذهابه إلى الجمعة وأما المرأة فلا واجب عليها غسل ولا واجب عليها ذهاب بل قلنا أن ابن مسعود كان ينهى النساء عن إتيان المسجد ولا يعرف هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجيء النساء إلى الجمعة بل ولا إلى أي صلاة نهارية بل الصلوات صلاة ليلية التي كانت تأتي إليها المرأة وفي حديث عمر القيام في الخطبة والقيام في الخطبة على المنبر وفي تفقد الإمام رعيته وفي أمر الإمام للناس بدينهم وفي إنكار الإمام على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفسد الخطبة وفيه سكوت فيه ترك خطبة الجمعة وهي واجبة لأجل الأمر بالغسل، فهذا يدل على وجوبه لأنه ما كان يترك واجب لأمر مستحب. وفي الاعتذار إلى ولاة الأمر، وفيه كلام الخطيب مع أحد المصلين من أحد الجهتين، سواء الخطيب معه أو هو معه مع الخطيب كما في حديث أنس، فلا يضر ذلك، بعكس كلام الناس بعضهم مع بعض. نعم نعم نعم. وفي إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضل إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة. وفي شهود الفضلاء السوق ومعاناة التجارة، والآية دليل عليها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيه البيع والشراء يوم الجمعة، إنه لا يمنع العمل يوم الجمعة، لا عطلة ولا يعطل الناس يوم الجمعة. وفي فضيلة التوجه إلى الجمعة. وفي أن السعي إلى الجمعة إنما يجب بسماع الأذان. وفيه أن غسل الجمعة واجب. قد يقول قائل كيف هو أمره بنعم بالغسل، لكن لو كان واجبا لا ترك الخطب، لا ترك الصلاة وذهب اغتسل ورجع، ما أمره بالذهاب؟ الغسل وسيلة والجمعة راية، لو ذهب إلى الاغتسال وهو فضع عليه وقت الجمعة وضعت عليه الخطوة وقت تجد عليه عنه الصلاة. نعم واضح هذا، لأنه الاغتسال هو وسيلة وليس غاية، الغاية الجمعة، فلو أمر بالاغتسال إذا بالاغتسال كانت فاتته وخطبه كانت صغيرة قصيرة، كان ترك الجمعة، كانت ذهبت عليه الجمعة، ذهبت عليه صلاة الجمعة، فهذا أوجب، فلذلك لم يأمره بالذهاب لأجل هذا، لكن اكتفى بإيش؟ بالإنكار. نعم. قد يقال انه الانتفاع جاء تبعا وانكر عليه التاخر وبعدها عرف انه مو مغتسل، يعني ما جاء بدايه ثانيه انكر بسم الله ما انكر الاول، لكن شيخنا لو امره عمر رضي الله عنه بالذهاب للاغتسال لا أطول الخطبة ولا أنتفت الصلاة حتى يعني شيخنا ما سيقدر هذا ويعرف شيخنا إن أمره ستفوت الصلاة، لا ما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل واحد وضيع على الناس يقع في مشكلة أكبر، وهو يعني مخالفة السنة في الإطالة وإطالة على الناس أيضا مصالحهم، فهذا ما يفعلها عمر، وإنما خلاص اكتفى ببيان الحكم. وإطالة الخطبة في بعض الأحيان أو لغرض من السنة لا لا عمر ما كان يعلم بعثمان، ها؟ يعني عمر ما كان يعلم بعثمان أنه تأخر، يعني جاء فجأة فرأى رسالة، كان أقول عمر أنكر عليه وهو جاء احتمال أنه في آخر الخطبة، الآن خلاص انتهى الكلام، يعني الخطبة كانت أصلا ستذهب منه وتضيع عليه وهو موجود، ف فكيف لو أمره بالاغتسال ذهب وانتظر والله يا عثمان يروح يغتسل بيت ويرجع؟ هذا كلام ما هو أبدا مستقيم. لكن اكتفى بإيش؟ خلاص إنكار، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فهذا الذي جعله يعني يكتفي به. لأنه قطع الحكم ليس من أجل الإنكار من أجل الغسل، فإن أجل التخير الإنكار الغسل جاء تبعا يعني، ما هو مشكلة. المهم أنه أنكر هذا وأنكر هذا. وقال ابن منذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، فإن لو فعل فاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم، لأن معروف أن عثمان ما كان يمر عليه يوم إلا يغتسل. نعم هو كذلك. فالصحيح في هذا أن الغسل واجب، لذلك قال عمار وغيره إني إذا أنتن من الذي لا يغتسل من الجمعة. هذا مع تنبيه أيضا آخر، وهو أنه لا يجب فقط غسل يوم الجمعة، يجب على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام غسل، على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. هذا الأمر يشمل المعذور والمريض، ويشمل النساء، ويشمل لا يبقى المسلم أكثر من 7 أيام. وأما هذا طبعا إذا اغتسل مثلا يوم الأربعاء وصل 7 أيام ثم جاء الجمعة بالنسبة للرجل، فعليه أن يغتسل غسلا آخر للجمعة. ولو قال قائل بوجوب السواك للجمعة لم يكن قوله بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك يوم الجمعة، ويكون هذا مستثنى من عدم يعني المشقة على الناس وحكم الاستحباب للسواك، لأنه كان يأمر بأن يستنى، والصحابة بعضهم فهم منه الوجوب، أظن أو سيد خضري أو غيره. نعم إيش الطارق عن يعني بعض عن إيش؟ يعني أنا أقول قد يكون هذا مستثنى يعني يبقى على الوجوب مثل الاغتسال. وقول أبو قتادة، قول أبي قتادة لابنه إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. على كل حال هذا ورد عن جماعة من الصحابة، جماعة كثيرة من الصحابة، وإن كان على خلاف قول الجمهور. وأما حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل، فلا الحديث يعني بالكاد يحسن، فلا من جهة الثبوت ومن جهة الاستدلال به والدليل لا يقاوم هذه الأدلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صريح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وعمل السلف وعمر وغيره من السلف في إنكار من خالف في ذلك. فنقول أن غسل الجمعة في قبل أن يكون واجبا يعني هو تدرج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يغتسل أصلا، وكان تحدث لهم أرواح كما سيأتي إذا جاءوا الجمعة ولم يكن لهم عمال سوى أنفسهم، فهم يعملون في أرضهم مع الحر والتراب والغبر والأشياء، وما يأتون من الأماكن بعيدة من العوالي وغيرها على مسافة 4 أميال 5 أميال 7 أميال 8 أميال 10 أميال، يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث هذه رائحة في المسجد وعرق، فقال لو اغتسلتم ها هذا أقوى، هذا في البخاري، هذا أقوى من حديث أبي ونعمة. هذه البداية شرعت هكذا، ثم قال فبيع ونعمة. طيب، فيكون هذا موافق ليش؟ لقواعد الشريعة في التدرج مع الناس في الأحكام. ثم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأصبحت قاعدة عامة للناس، وطبقها الصحابة على هذا النحو وفهموا على هذا الفهم. يعني لم يخالف الصحابة في هذا إلا فقط ابن عباس في هذه المسألة، واستدل بإيش؟ أنه علة الحكم التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو اغتسلت ما كان لهم يعني كذا. فظن ابن عباس أن هذا فقط الحديث الموجود في هذا الباب، أنه لو اغتسلتم، فما أخذ من يعني الحديث الأحاديث الأخرى، ولا تطرق الأحاديث الأخرى في هذا الباب. أما الصحابة الآخرون فبلغتهم الأحاديث وعملوا بها على مقتضى ألفاظها وقوتها، فلذلك صارت لها قوة. ثم أمر آخر، لو أننا تخيلنا الناس في بلاد كثيرة، هذا يقول يا أخي بص الجمعة يعني خير وبركة وهذا مستحب وهذا كذا، وتتابع الناس وجاءوا بعرقهم وكذا مع هذا الزحام، كيف يكون المسجد؟ وخاصة إذا كان بلاد حارة وفي العامل اللي يعمل في الطرقات وفي العامل الذي كذا فيه، فكل الناس جاءت بهذه الثياب ولم يغتسلوا، ولم ماذا سيكون؟ هذا مظهر، هذا مظهر عيد، هذا مظهر يعني سيء جدا أن يرى مثل هذا ويشم مثل هذا في المسجد. فلذلك وافقت هذه روح الشريعة تماما، و يعني قواعد الشرع والأدلة الشرعية. ليش؟ الله أعلم. قال باب الطيب للجمعة. المنير لم يذكر بحكم لما وقع فيه من الخلاف، اقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه، وهو الفضل الذي اتفق الأدلة على ثبوته. نعم، ابن عباس لما سئل عن غسل من جمعة واجب هو، فقال لا، ولكنه أطهر لمن يغتسل، ومن لم يغتسل فليس واجبا عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل. كان الناس موجودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبس غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد. يعني كأنه يقول الحكم يدور مع التي أخرجه أبو داود وإسناده حسن. قال ابن الحافظ لكن ثابت عن العباس خلاف ذلك كما سيأتي قريبا. وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب. وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس. قال باب طيب الجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال